شيخنا، هل شيخنا هل التيمم أولى من أن يوضأ من قبل الغير ولا؟ هكذا أرى، لأن هذه استطاعة المكلف وتلك استطاعة غير المكلف.